السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الجهاد، قال: وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا وخمس الغنيمة ففي يصرف في مصالح المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أخذ الإمام من أموال المشركين جزية، والجزية هي ما يؤخذ منهم مقابل تركهم في بلادهم آمنين، إذا التزموا بذلك على ألا يحاربونا ولا يكونوا مع من حاربنا، وأن يبقوا في بلادهم آمنين. كذلك إذا تركوا أموالهم فزعا، يعني ولم نأخذه بالقتال، وإنما لأنهم تركوه أو استولى عليه المسلمون أيضا بدون قتال، فهذا يسمى فيء. والفيء مع خمس الغنيمة يكون مصرفه في بيت المال لمصالح المسلمين العامة، فالإمام يصرفه في مصالح المسلمين العامة. نعم. وخراج كذلك، الخراج يعني إذا استولي على الأرض، إذا استولى المسلمون على الأرض أرض الكفار وأخذوها عنوة يعني بالقوة، ولم يقسمها الإمام بين الجيش، فإنها توقف ويضرب عليها خراج، يعني أجرة تؤخذ ممن هي بيده. يعني لو أن إنسان قال: أنا أريد قطعة من هذه الأرض لأزرعها، فيعطيها الإمام، يقطعه منها جزءا على حسب طلبه، ويضرب عليه أجرة تؤخذ منه سنويا. وهذه الإجرة تسمى خراج، يرد إلى بيت مال المسلمين ويصرف في مصالحهم العامة، فهذا هو الخراج. لأن الأرض كما تقدم لنا في الدرس الماضي، إذا استولى المسلمون على بلاد الكفار فالإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين وبين أن يوقفها ويضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي بيده. نعم. وعشر، العشر يعني عشر المال، إذا اتجروا في بلادنا فإنه يؤخذ عليهم العشر، كذلك هذا العشر يضم إلى بيت المال لمصالح المسلمين العامة. نعم. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب عقد الذمة وأحكامها. قال: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. الذمة هو ما يقام بين المسلمين وبين فئة من الكفار مقابل إقامتهم في بلادنا آمنين، على أن يدفعوا الجزية وأن يلتزموا بأحكام الإسلام. فهناك شروط ومواثيق تقام بينهم وبين الدولة، ولا يقيم هذه الذمة وهذه حدود لإمام المسلمين أو من يقوم مقامه ممن أنابه في مكانه. والذمة كما يقول المؤلف أنها لا تؤخذ إلا لا تقام إلا بيننا وبين اليهود والنصارى أو المجوس، وأما ما عدا أولئك فإنهم لا يعقد لهم ذمة، يعني المشركين الذين يعبدون الأوثان لا تقام لهم ذمة. نعم. قال: ولا يقيدها إلا إمام أو نائبه، ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. نعم، الجزية كما قلنا هي مال يضرب على هؤلاء، يفرض عليهم الذين تركناهم آمنين في بلادهم أو في بلادنا مقابل شروط يتفق عليها، والجزية تقدر على حسب حال الشخص وعلى أيضا حال الزمان، يعني من كثرة الأموال أو قلتها، فيؤخذ من الغني ما لا يؤخذ من المتوسط، ويؤخذ من المتوسط ما لا يؤخذ من الفقير. أما الصبيان والنساء فإنه لا يؤخذ عليهم شيء، لأنهم لا يملكون مالا ويدخلون تبع ذويهم. نعم. قال: من صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. يعني إذا اتفقنا معهم على الذمة، إقامة الذمة وعقدها، والتزموا في الجزية يدفعونها في كل عام عند نهاية السنة، يدفعونها كل منهم يأتي بنفسه ويدفع الجزية الواجبة عليه. نعم. قال: متى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم. نعم، إذا التزم بالعهد والميثاق ودفع الجزية فإنه يجب علينا نحن مقابل ذلك أن نتركهم يقيمون آمنين لا يحاربون ولا يعتدى عليهم، لكن لو نقضوا العهد أو امتنعوا من دفع الجزية فإنهم يقاتلون. نعم. قال: امتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. يعني أنهم حينما يأتون بجزيتهم يدفعونها لا يقبل من الإنسان أن يرسلها، بل يأتي بها بنفسه، ومن أجل أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فإنه يطال وقوفهم، إذا جاءوا بجزيتهم يترك قائما إهانة له من أجل كفره، ثم تؤخذ منه أيضا ولا يظهر لهم البشاشة والمحبة أو نحو ذلك مما تجري به ألسنة بعض الناس بالمجاملات والمداهنات ولين الكلام، بل قال بعض العلماء كما ذكر هنا أنها تجر أيديهم حينما تؤخذ منهم. المهم في الأمر أنهم يأتون ويسلمون الجزية كما ذكر الله، وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني بأيديهم يسلمونها وهم صاغرون أيضا، حتى يتبين علو الإسلام على غيره، لكن ليس ذلك من الظلم ما دام أنهم قد اتفقوا معنا وتركناهم في أمن بدون ظلم ولا اعتداء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون حله دون ما فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. نعم، يجب أن يعاملوا معاملة المسلمين في إقامة الحدود عليهم، ولا يتركون يفعلون كما شاءوا، ولا يجاهرون في أشياء محرمة، الأشياء التي يعتقدون تحريمها يعاملون عليها، يعني يؤاخذون إذا أخلوا بها، سواء في الدماء أو الإعراض أو الأموال، ولا يتركون يجهرون لا في إظهار كتابهم ولا في شرب الخمور وإن كانوا يستحلوها، أو أكل أي شيء من المحرمات عندنا ولو اعتقدوا حلها، فإنهم يسرون بها في بيوتهم، فلا يتركون يجاهرون بما شاءوا لئلا يظهر لهم كلمة أو سلطة أو قوة ربما تجرئهم على أن يعتدوا، فلو اعتدى منهم أحد على شيء من الحرمات من مال أو عرض أو دم فإنهم يؤاخذون به ويقام الحد عليهم. نعم، فيما يعتقدون تحريمه، يعني بالشيء الذي يعتقدون تحريمه، هم الذي يعتقدون حله من أكل أو شرب فإنهم يمارسونه سرا وفي بيوتهم، لا يتركون يجهرون به كالخمور أو أكل الخنزير أو غير ذلك. نعم. قال: ألزمهم التمييز عن المسلمين، يعني لا ينبغي لنا أن نقرهم على أن يتساووا بين المسلمين أو يتعالوا عليهم لا في مركب ولا في ملبس ولا في سكن، بل لا بد أن يظهر عليهم أنهم مهانون وأنهم ليسوا محترمين من أجل كفرهم، فلا يتركون يعملون ما شاءوا ويظهرون ما شاءوا ويتعالون ويظهرون لأنفسهم القوة أو شيئا من الشرف أو التعالي، لأن الإسلام كما يعلو ولا يعلى عليه، ولا ينبغي لنا أن نساويهم حتى بالبنيان، لا يجوز أن يعلو بنيانهم بنيان المسلمين، لكن يرى بعض العلماء أنه لو تساوى بنيانهم مع بنيان المسلمين من غير زيادة فلا بأس، وأما الأولى فإنهم ينبغي أن يكون بنيانهم أقل من بنيان المسلمين ارتفاعا، كما أنه لا يسمح لهم بإقامة الكنائس بناء أو تجديدا لما تخرب منها، فإذا انهدم منها شيء لا تقام ولا تجدد، وأشد من ذلك هو أنهم لا يتركون يقيمون كنيسة جديدة ولا يجهرون بدينهم أيضا، بل يعملون ما يرونه من دينهم سرا. نعم. قال: لم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف. نعم، يعني هذا المؤلف رحمه الله يتحدث عن الأشياء التي كانوا يمارسونها ويستعملونها بالركوب، وهي الخيل والإبل والبغال والحمير، فأنهم لا يتركون يعني يظهرون أبهة وأشياء تدل على الكبرياء والعظمة، بل يلبس يركبون ما يحملهم ويؤدي خدمتهم بقدر الحاجة. أما خيل مسجة وأشياء من الفخر والزينة فإنهم لا يسمح لهم. هؤلاء أهل الذمة من يهود أو نصارى أو غيرهم ممن أقيم لهم عهدا وذمة في بلادنا. نعم. بإكاف غير سرج بإكاف. السرج معروف أنه هو الذي يكون للخيل، أما كلمة إكاف لا أدري ما معنى هذه الكلمة الآن، لكنها مقرونة، الله أعلم، يعني آلة مجموعة مع السرج أو العنان واللجام من هذه الأشياء التي بعضها مرتبط ببعض. والمهم أنهم لا يتركون يظهرون الزينة ويتباهون في بلادنا ويظهرون لهم فخرا أو شرفا، بل يعيشون عيشة تليق بهم بقدر الحاجة الضرورية. قال: ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم. كذلك الكافر مهما كان لا يجوز أن تقدره وتحترمه وتقدمه في المجلس أو تقوم له أو تبدأه بالسلام. إذا لقيتموهم فلا تبدؤونهم بالسلام واضطروهم، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لكن لو سلموا بدأوك بالسلام لا تقولوا عليكم السلام، قلوا عليكم، فإنهم لا يؤمنون بأن يخونوا ويخادعوا، كما عرف عن اليهود أنهم إذا سلموا يقولون السلام عليكم، يعني الموت، فقلوا عليكم لا تقولوا عليكم السلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فمر عليه يهودي فقال: السلام عليك يا محمد. فقال: وعليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: عليكم السلام واللعنة. قال: رفقا يا عائشة. قالت: ما سمعت ما يقول؟ قال: أما سمعت ما ردت عليه؟ فإنه يستجاب لنا عليهم ولا يستجاب لهم علينا. فهذا من حسن الخلق أن الإنسان لا يكون أحمق أو سريع الغضب أو شرس الأخلاق، بل يكون متصف بحسن الخلق والرفق وعدم العنف. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وكان العنف في شيء إلا شانه. فالمهم أنك لا تقدرهم أو تحترمهم أو تحسن معاملتهم احتراما، وإنما لإظهار محاسن الإسلام بعدم الظلم وعدم الأذية والاعتداء. نعم. فلو كان لك جار منهم فتحسن الجوار بكف الأذى وعدم الاعتداء، لأن ذلك قد يرغبه في الإسلام. نعم. قال: ولا بدأتم بالسلام ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. نعم، هذا تقدم أنه لا يجوز أن تبدأهم بالسلام ولا يسمح لهم بإقامة الكنائس والبيع، يعني أماكن العبادة، ولا يسمح لهم يجددوا من هدم حتى ولو هدمت ظلما فإنها لا تقام ولا يسمح لهم بتجديدها. نعم. قال من تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له. نعم، وهذا تقدم أيضا، قلنا أنه لا يجوز أن يعلو بنيانهم بنيان المسلمين، لكن بعض العلماء يقول لا بأس أن يساووا المسلمين في البنيان، وإلا الأولى أن يكون أنزل وأخفض من بنيان المسلمين، هذا هو الأولى. نعم. قالوا من إظهار خمر وخنزير وناقوس، يعني لا يظهرونه ولا نقرهم على ذلك وإن كانوا يستحلونه، الشيء الذي يستحلونه ويرونه حلالا في دينهم فإنهم يمارسونه سرا وداخل بيوتهم أو داخل كنائسهم، أما أن يجهروا به فلا. الناقوس الجرس خاص بهم، يضربونه إعلاما لدخول وقت عبادتهم. فالمهم أي عمل يرونه حلالا فنحن لا نمنعهم منه، ولكن نمنعهم من أن يجاهروا به أو يظهرونه علانية ويمارسونه. نعم. وجهر بكتابهم، نعم هذا تقدم، لا يجهرون بكتابهم، لا نتركهم يرفعون أصواتهم ويقرؤون كتبهم. نعم. قالوا إن تهود نصراني أو عكسه لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام، إلا الإسلام أو دينه. يعني لو أن نصراني تهود أو يهودي تنصر وقد أقيمت بينه وبينه ذمة، فإنه لا يقبل منه إلا أن يرجع إلى ما كان أو ينتقض عهده. نعم. لم يقر منه، لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. نعم، إما أن يسلم وإما أن يبقى على دينه الذي اتفقنا معه عليه، إن كان يهودي إن كان نصراني إن كان مجوسي، على حسب الحالة التي اتفقنا معه عليها، فليس له حق أن يتذبذب يوما كذا ويوما كذا، إلا أن يدخل في الإسلام فهذا هو الواجب. نعم. قال فصل: فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء انتقض عهده. نعم، هذه الأشياء إذا عمل شيئا منها انتقض عهده وحل ماله ودمه دون أهله، أهله ليس لهم ذنب في ذلك، أما هو ما دام أنه اعتدى على مسلم بمال أو سفك دم أو ارتكاب فاحشة الزنا وغيرها فإنه لا يقر على ذلك بل ينتقض عهده ولا يبقى له ذمة يحترم أو يترك يعيش آمنا. نعم. أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، يعني لو قطع الطرق أو سار من قطع الطرق أو تجسس لمصالح دولة كافرة أو إيش؟ أو إيواء جاسوس، أو إيواء جاسوس يعني هو تجسس نفسه أو آوى جواسيس لمصلحة بعض الدول الكافرة. نعم. أو ذكر الله أو رسوله وكتابه بسوء، كذلك لو ذكر لو سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو تنقص المسلمين من أجل دينهم ووقع في أعراضهم فإنه بذلك ينتقض عهده ثم تنتهي ذمته ولا يكون له حق، بل يحل المال والدم، يكون حلال المال والدم. نعم. قال: انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. نعم، نسائه وأولاده لا ذنب لهم ولا يؤخذون بذنبه، أما هو فقد انتقض عهده وحل ماله ودمه ويفعل به إمام المسلمين ما يراه واجبا في حقه.